Halló. Halló. Halló. ايوه انا جمال، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بس الصوت بعيد. الصوت سامعاني دلوقتي؟ بس بعيد يعني. طيب انا ممكن اقفل واتصل تاني. طيب ماشي، اوكي. الو الو ايوه الو ايوه لسه الصوت بعيد. لا، الصوت بعيد قوي، مش عارفه ليه يعني. انا سامعك كويس جدا. بس انا سامعاك يعني كانك بعيد قوي، ممكن تعلي صوتك شويه؟ طبعا. اوكي ماشي. الو ايوه ايوه الخط اتقطع، مش عارفه ليه. هو بس لاني بحاول اسجله كمان. ايوه يا جماعه. انت ازاي حضرتك؟ ماشي الحال، الله يخليك. النقيب. الشمع. يعني سنة 90؟ أيوة. كنت حضرتك لسه أستاذ مساعد؟ لا، كنت مدرس. كنت مدرس. أنا اترقيت أستاذ مساعد بعد ما اتجوزنا. طيب أوكي. هل انت طبعا قريتي الكتاب؟ ايوه. هل انت عندك يعني شيء انت عايزه حابه تتكلمي فيه بنفسك يعني؟ لا ابدا، يعني مثال انت غطيت كل الجوانب يعني. طيب انا بس عندي ثلاث حاجات يعني عايز اسال عليك، بس ثلاث حاجات صورة عنها غيرك. الحاجة الأولى هو طبيعة العلاقة ما بين مشكة المشكلة العلاقة يعني لو تلت الدور شوية على الجزئية دي، ازاي مثلا كانت بتفرق على الحياة وازاي كنت بتتعلم؟ يعني مش زي ما بيقولوا القضات بيكذبوا بعض يعني. وبعدين يعني احنا لما تعرفنا على بعض وابتدت علاقتنا، لا هو كان يعرف انا مين ولا انا كنت عارف، يعني فاهم قصدي؟ يعني العلاقة نشأت بعيدا عن أي إطار اجتماعي أو ثقافي، يعني ثقافي طبعا، قصدي يعني اجتماعي أو طبقي أو مدينة أو كده. طبعا كان بيبقى فيه طبعا اختلافات في النشأة، وطبعا دي كانت بتأدي مش مشاكل قد ما كانت بتبقى مواقف كوميدية، مواقف كوميدية بجد يعني. مش يعني اذكر كل اللي حصل، يعني التصادم ما بين البيئتين كان بيبقى بشكل كوميدي جدا يعني ما اداش لخلافات او خناقات بقد ما ادى الى مواقف كوميديه ساخره. يعني اذكر مثلا انت يعني طبعا مش معقول نروح لزورهم من غير ما نفتح حاجه في الدنيا. نعم. هو طبيعتنا احنا مثلا الروتين، لا يعني صبري صاحبنا مش محتاجين يعني ناخد حاجه. نعم. انت اصريتي لا مش هنقدر نروح، ده هو ده اختار ان هو يتصل بدكتور قبل ما يدور على مكان مثلا الورد او يعني ناخد الشكل ده. لا انا قلت له مش مسألة صاحبنا بس مسألة ان انا اتربيت ما ينفعش اخش بيت لاول مرة بايدي فاضية، ودي متهيألي ملهاش علاقة بالبيئة او المدينة او القرية، دي مسألة مبادئ يعني اتربينا عليها. يعني لو قلت له لو اتقابلنا برا معلش مش مشكلة، لكن هنروح بيت لاول مرة ما اقدرش اخش بايدي فاضية. يعني انا اذكر موقف طريف، كنا في مؤتمر في اسبانيا حتى ما كناش لسه ارتبطنا يعني، وكان في كذا حد، فكنا في المطعم في المؤتمر، فانا وزميله استاذتي من قسم الفرنساوي قلنا لا ده النهارده في سمك، وبعديها بيومين قلنا ده لا النهارده في سمك، فناصر قال لي انتوا بقالكم كام يوم تقولوا في سمك ويطلع في سمك، هو انتوا شامين ريحه المطبخ؟ قلت له لا بص قدامك على الترابيزه في سكينه سمك. فقال لي نعم هو في حاجه اسمها سكينه سمك وسكينه، قلت له ايوه سكينه السمك بس. وبعدين لما اتجوزنا مامتي كانت مدياني طعم كريستوفل، فاول حاجه عملتها فتحت قلت له شايف حبيبي هي دي سكينه السمك. اما كنا بقى مثلا جينا هولندا وبيبقى في مثلا مؤتمرات او عشاء على المؤتمرات، فعلى السفره طبعا كان في بيبقى في الشوكه والسكينه بتاعت الاوردر الانتري يعني، وبعدين الطبق الرئيسي وبتاع، فكان دايما يبص لي ويحط صباعه الشوكه دي ولا الشوكه دي، فاعمل له براسي ايوه لو صح لا الثانيه لو غلط يعني. مثلا يعني فدي الحاجات مثلا، هو ما يعني يقول لك ايه حكاية، قلت له لا احنا عندنا في تقاليدنا عيد الميلاد ده مقدس، يعني عيد ميلادي عيد ميلادك لازم، فهو ما كانش عنده يعني ما قال لنا ما تربناش على عيد ميلاد اعياد الميلاد، يعني ايه اعياد الميلاد دي يعني. مرة قلت له لازم اجيب لك هدية، ما ينفعش يعني ما اقدرش، انت مش عايز انت حر بس هجيب لك، انا بسألك عشان تكون حاجة نفعاك، لكن بكيف غصب عنك انا لازم اجيب لك تورته واجيب لك هديه يعني، وبالتالي انت كمان لازم تجيب لي هديه يعني، وعيد جوازنا برضو فيه هدايا مقدسه والفالنتاين يعني. فضحك قال لي لا ده حب خراب بيوت يعني عجيب يعني، بس من الحاجات دي يعني مش الحاجات. في موقف طريف جدا بعد ما اتجوزنا، كان عندي منحه في فرنسا، فكنا في بيت بجنينه كان المرحوم غالي شكري دول، فالدنيا مطرت وبعدين طلعنا في الجنينه فلقينا اللي بنسميها اسكارجو اللي هي الحلزون دي، فنصر اول مره في حياته يشوف حاجه زي كده، بيقول لي ايه ده؟ قلت له اسكارجو، قال لي يعني ايه؟ قال لي قلت له لما الدنيا بتمطروا في الغابات وكده، هو انت وانت صغير ما كنتوش بتطلعوا رحله للغابات مع المدرسه؟ فقال لي مين يا اختي؟ سقحفه؟ قلت له معلش عشان انا طفولتي كانت ما بين فرنسا والنمسا. فالمهم يعني حتى حكى بعد كده لصديقنا زين العابدين فؤاد، فزين قال له ما طلقتهاش في ساعتها. المهم بعد كده بقى كان بيتريق عليا، كنت بجيب كريز فهو بقى بيأزأز فيه، فقال لي خدي شويه، قلت له لا انا ما اكلته انت الجديد عليك، فقال لي ليه ده احنا من بيتنا في احافه لحد مدرسه الصنايع الشارع كله كان شجر كريز بيترمى علينا، يعني كان بيتري عليا بيردها لي. سامعني؟ ايوه سامع. لا اصل انا سامعاك بالعافيه. فالمهم يعني بقول لك كل الخلافات دي كانت بتبقى مواقف كوميديه ساخره يعني. أنا كنت بستغله أسوأ استغلال، علشان طبعا أنا كنت بعرف سري مش عشان ما غلطش يعني. هو كان بيقرا بصوت فأقول له يلا ألف، فكان لحد يقول لي خلاص زوري نشف يعني ريقي نشف، أقول له لا معلش لازم نخلص جزء كل يوم يعني. فكنت بستغله عشان يقرا يرتله هو بصوته يعني، لأنه عرفت درس تجويد وترتيل من أيام ما كان في الكتاب. احنا كنا كل كذا قسم يعني، ما بيتعمل مؤتمر عن طه حسين بيشارك فيه قسم عربي وقسم فرنساوي وقسم تاريخ وقسم لغات شرقية وقسم كلاسيكس، يعني بيبقى مؤتمر مشترك بين عدة اقسام يعني. انا كنت مقدمة بيبر وهو كان مقدم بيبر. المهم انا استمعت للبيبر بتاعته، فبعد المحاضرة يعني قربت كده وقلت له لف صباح الخير يا فندم انا فلانة، قال لي اهلا وسهلا وكده. قلت له انا البيبر اللي انت قدمته يهمني الحقيقة وحب نسخة منه يعني. فطبعا فوجئت بتواضع شديد وابتسامة ولطف يعني، على غير ما نتوقعه من 90% من المثقفين اللي عندهم ورم في الإيجو يعني. بس فابتدينا كده، وبعدين رحنا مؤتمر طه حسين في اسبانيا بعد كده، وبعدين كان في مؤتمر نجيب محفوظ، وبعدين هكذا يعني تقربنا يعني. ايوه اللي هو هي الحقيقه من اولها علاقتنا فيها كم من السخريه والكوميديا يعني، لانه لما قال مفكر كبير لا يزال شابا، فانا ما لقيتوش سبت له الانسرنج ماشين مفكر كبير ماشي ما قلناش حاجه، لكن ما زال شابا ازاي يعني، انت في اخر الاربعينات وداخل على 50 يعني. بس يعني وانا رويت الموضوع ده في الفيلم اللي عمله محمد حربي، اللقاء ومش اللقاء والتقارب والمصارحة ثم الزواج يعني. لان هو بعت لي على الفيسبوك ان في تل حاجة عن خيري شلبي وحاجة. حتى لو ما فيش حاجه بتجيب البسيط ده حاجه بتتكلم عنها. لنصر أبو زيد الإجابة بسيطة جدا. أولا الإنسان كان مش هقول أهم لكن بنفس القدر الأهم طبعا المثقف، في مثقفين كتير الواحد يقرأ لهم بس ما يشوفهمش يعني، فاهم قصدي؟ الإجابة بكل بساطة لأنه الرجل الوحيد اللي قابلته اللي مؤمن فعلا بحقوق المرأة، مسألة مش مسألة بيبر يقولها في مؤتمر وبعدين يعني تلات أرباع اللي بيتكلموا في المؤتمرات تروح شوف بيعملوا مراتاتهم ازاي. نصر أبو زيد مؤمن فعلا بحقوق المرأة وبالمساواة بين المرأة والرجل، بل هو شايف ان المرأة أعلى من الرجل. ده اللي يخلي الإنسان يعني يرتبط به دون أن يحمل هم لأي شيء، إنه ده معناه إن الحياة بينها هيبقى فيها احترام وتقدير، ومفيش زي ما بنشوف رجالة كتيرة بيحاولوا يدمروا مسيرة المرأة أو يعني الكارير بتاعها، هو بالعكس يمكن ده السبب. وبعدين الإضافة إنه يعني يمكن أروع إنسان قابلته في حياتي. علي صوتك ونبي شوية. تقريبا ده كان بعد كده. بس الجانب ده انت غلطته كويس قوي، فما عنديش حاجة حضيفها. حكاية الترمي دي طبعا حاجة مسخرة، يعني تبقى الدراسة هتبتدي كمان اسبوع يقولك عملنا لكم نظام ترمي. يا جماعة نظام الترمي ده محتاج دراسة، مش مسألة انك تكوم المادة في ترمي وتضعي في الساعات، ده بيبقى ليها تصور خاص يعني. يعني هي اياميها والحد دلوقتي هم كل وزير تعليم يجي يعجبوا موديل في حتة يطبقوا عمياني. هاي طبعا المشكلة يعني الأيام الصعبة كانت بعد الحكم، مش أيام الترقية. يعني هو طبعا احنا الاتنين كنا متفقين ان لو كانت القرار تقرير علمي ما كانش حد يتكلم، لكن ده قرار تكفيري. وكان في ناس بتقول له زي الدكتور حسن حنفي مثلا استنى وقدم كمان سنة ومن سكات بقى. فقال له حتى انا حسن حنفي قال له يعني قال له انا لما جيت اتركنت اوراق ترقيتي سنه في الدرج وما فتحتش بقي. قال له ما هو عشان انت ما فتحتش بقك حصل لي اللي حصل لي، انا مش هسكت علشان ما تحصلش لحد بعدي. فانا قلت له بص احنا دلوقتي القرار اللي انت هتاخده يعني ممكن نتناقش، بس في النهايه قرار قرارك وانا جنبك 100%، ما تحملش هم اي حاجه، لان طبعا احنا علاقتنا مش مجرد زوجين، يعني احنا اصحاب. يعني كنا دايما بنقول حكمة ظريفة جدا، لما ابتهال ونصر الزوجين يتخانقوا، ابتهال ونصر الصحاب يقعدوا مع بعض يتريقوا على الزوجين ويحلوا لهم مشاكلهم. هي السقط قطع ولا ايه؟ لا انا سامع حضرتك. اه لا اصل انا سامعاك بالعافيه وبعدين بس لما بسمع بس. رد عليه الدكتور نصر، هو كان بيعلق على المقدمة اللي كتبها الدكتور نصر بتاعت فرانسوا بيرجا. هو رد عليه فرد هو بيلمح هو دار عليه فقال الدكتور المواقف في المواقف اللي ده طبعا لا نصر رفضها فورا المفاوضات دي نصر. نعم هو رفضها طبعا هو الكلام. ايوه ايوه وحتى لما راح الدكتور احمد كاي الكلام برضه رد كاي بس انتوا موقفكم ايه؟ يعني هو قال لي بس ذكر في حوار من المرات ان هو كان ايوه طبعا هو حد كان يصدق، مش احنا بس اللي خدناها بتريقة، الناس كلها. يعني ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ في قضية مرفوعة فعلا، فقلنا ما نسأل، فاكتشفنا ان في قضية مرفوعة فعلا، وبعدين احنا كسبنا في الدرجة الاولى، اترفضت القضية في المحكمة الابتدائية. يعني كنا واخدنا ما كناش نتخيل ان البنية التحتية في مصر بتتنخر، يعني فاهم قصدي؟ ما حدش كان يتخيل ان ده ممكن يحصل في مصر. يعني لا انا ما حصلش معايا حالس، وبالنسبه لنصر هو كان شايف انه كده ظلمني، فقلت له انت مش هتاخد قرارات ليا، يعني امال فين حقوق المرأة؟ يعني انت هتاخد لنا القرار، انا حر اخد القرار اللي انا عايزاه، وانا قررت، لان المساله مش مساله يعني حتى لو جت في حد تاني مش انت، ما احنا كنا هنقف نفس الموقف ده. يعني ايا كان الشخص اللي هيتعرض لهذا الموقف هقف معاه، فما بالك لو انت بقى. لا ما حدش فينا ندم على الموقف ده. لا ما عنديش فكرة. لا لا هو لا انا ما اعرفش ايه اللي حصل في اللقاء ده، ما كنتش معاه، لكن اللي اقدر اقوله لك ان كل اللي زعل نصر من الدكتور جابر عصفور ان هو لما الدكتور جابر عصفور زود بخط ايده واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله على البيان، بس هي دي. وطبعا دكتور جابر عصفور كان فاهم انه كده بيخدم، يعني ايا كان من راي الناس في جابر عصفور، لكن مما لا شك فيه انه بيحب نصر جدا يعني، فهو كان شايف انه كده بيخدم، علشان كان وزير التعليم اياميها الدكتور حسين كامل بهاء الدين بيضغط عليه بخلي نصر يطلع بيان، فنصر طلع بيان قال فيه انه اعتز باسلامي، لكن رفض حكايه الشهاده دي عشان محاكمه، احنا مش هنرجع محاكم التفتيش. فيبدو ان الدكتور حسين كامل قال له عملنا ايه، ما انا محتاج شهاده واضحه، فجابر عصفور زودها من غير ما ياخد راي نصر، فده اللي زعله بس. نعم. القطيعة بينهم استمرت لحد وفاة بنت. لا لا لا لا لا لا، قبل كده لما جابر عصفور عيي ودخل المستشفى نصر اتصل، ولما سافر جابر عصفور فرنسا نصر برضه اتصل بيه. لا ايه؟ كان سنة كام تقريبا؟ يعني يمكن سنتين قبل ما بنته تتوفى. بس هم تقابلوا في مؤتمر في اسبانيا قبليها، ونصر الحقيقه تعامل مع جابر عصفور بكل برود بل وكل سخافه، يعني نصر لما كان يحب يبقى سخيف كان بيعرف ازاي يبقى سخيف، يعني رغم طيبته الشديده. يعني بس هو عمره عرض دي شخصية زي ما لا لا لا، نصر ما ينزلش يعني، نصر طبعا كل واحد حر، يعني الدكتور صبري ممكن يكون عنده أسبابه، لكن ده مش طبع نصر. وبعدين اي كلام عن جابر عصفور في البابليك سفير نصر لا يمكن يغلط، ممكن يشتكي من جابر لصديق مقرب لهم هما الاثنين، فاهم قصدي؟ زي مثلا زين العابدين فؤاد او حسن ياغي، لكن عمر نصر ما غلط في جابر عصفور، ولا حد فينا غلط في جابر عصفور، في لان ايا كان الخلافات ما تقدرش تلغي تاريخ عمر. لا هو اصحاب الفضل اتنين بالظبط، زين العابدين فؤاد وفريد لمهاوس. اي حد تاني يدعي بطولات بقى ما فريد لمهاوس انا عارف هو كان له أصدقاء من وزارة الخارجية الهولندي وطرح عليهم الموضوع ويعني تفاوض معهم، وهو وعد أنه في يوم من الأيام حيكتب عن تاريخ الفترة دي. لا زين العابدين فؤاد صادق يعني فيما يقول. Thank you. أيوة. ايوه لا يعني الشقه فيها ريسبشن وفيها اوضه مكتب واوضه نوم وليفينج، واوضه مكتب فيها مكتبين. انا رايي مامتي كانت تقول قاعدين زي اسدين قصر النيل، كل واحد فيكم على مكتب يعني. بس طبعا هي كانت لحظات صعبه قوي قوي، ونصر قال ان هو كان زي ما يكون في سحاب مش شايف كويس ومش مدرك اللي بيحصل. ناس كتير توافدت يعني من اول لحظه، يعني ناس صحابنا وناس ما نعرفهمش. احنا فوجئنا مره باوتوبيس جاي مليان ناس. ايوه لكن كانت صعب الحقيقه، كانت صعب. وبعدين كان معتاد نجحنا في اننا نقلبها كوميديا شويه. هاي هاي نعم. هل هو شعر في هذه الفترة أن أصبح الخطاب المفهوم من قديم بدأ يتسلل من حول المبادئ إلى مثلا كتاب التشكيل إلى مثلا كتاب سجالي مش بمعنى ان الخطاب الاخر تسلل اليه، سجالي بمعنى ان هو مش اكاديمي، وهو ده اللي كان مخوف نصر عشان كده سافر. قال مش هاستغرق في هذا السجال وانسى البحث العلمي. يعني هو بدا يدرك ان ده ممكن يحصل لانقاذ الباحث. لانقاذ الباحث. بس اللي حصل العكس، خطابه هو اللي تسلل. يعني بعد ما سافرنا بكذا سنة بصينا لقينا شيخ الأزهر بيتكلم عن تجديد الخطاب الديني ومش عارفة ايه. لا يعني وشيخ الأزهر اللي هو مش ده التاني طنطاوي قال نفس الكلام. يعني شوية بشوية. وبعدين حكاية تجريف العقل ديت اللي الكل بيقولها النهاردة يعني كان صعب قوي، لان احنا وصلنا كانت درجة الحرارة في مدريد 50 تقريبا، وكان شيء بشع يعني من الحر. بس هو كان محتاج يمشي في الشارع، فربنا ستر وما جالناش ضربة شمس. يعني كنا ماشيين بأزايز مية لان كانت الدنيا حر جدا. فطبعا انا كان يعني خرجنا وقابلنا الناس صحابنا الأسبان هناك طبعا كل كان بيتهافت لاستقبالنا. وبعدين يعني بعديها بأسبوع كده 10 أيام قلت له ده أنا واخدة منحة لازم أروح المكتبة أشتغل. فهو قرر يجي معايا وبعدين وقع على ترجمة للمصحف لحد من الهند أو باكستان من أفندم؟ أيوة أتفضل. مش عارفة معمولة سنة كام بالكومنتري بتاعها فقعد يشتغل عليها يعني. وبس يعني فس كان بيحب يعني ما يتحبش كتير. هو أصلا ما يحبش المكان الضيق وهو يحب وجود الناس. فيعني مشينا كتير وحتى في عز الحر وحتى لما كنا بنقابل حد كان يقول لهم خلينا في مكان مفتوح. هو كان متولد هناك الدكتور أحمد مرسي برضو. رحنا في قرية كده عائلة أسرة زوجته يعني الأسبانية ورحنا كده نزور بعض الأصدقاء حوالين مدريد. وبعدين اشتغلنا شوية في المكتبة وبعدين عرفنا ان هنروح هولندا فروحنا خدنا الفيزا فسافرنا مباشرة من أسبانيا على هولندا. يا ريت ايه العلاقه بينهم في الوقت ده لا لا لا عمرها ما انقطعت على فكره. لا لا عمرها ما انقطعت. وحسن حنفي جه كذا مره هولندا عشان مؤتمر وقعد في بيتنا يعني. هو اللي حصل طبعا ان يعني الوحيد اللي كان من حقه ينقد حسن حنفي في وشه كان نصر ابو زيد. والغريب ان حسن حنفي عمره ما زعل من نصر. يعني نصر كان ممكن يبقى قاسي جدا في نقده وحسن حنفي عمره ما زعل منه. يمكن ما كانش بيسمح لاي حد تاني ينقده بهذا المنظر لكن نصر كان يقدر. لا انا بقول لك انت بتتكلم الحاجات المنشوره. انا بقول لك حتى على الكلام بينهم ومن بعض يعني لدرجه قلت له خف شويه على الراجل ده في بيتنا ده ضيف عندنا. قال لي لا لا معلش انا وحسن واخدين على كده. حتى كان بيقول له يا خال. وحسن حنفي كان لما يمضي اي رساله لنصر يقول له خالك حسن. اطلاقا لا لا لا لا, لا اطلاقا. انا خدت سبع سنين اجازة مرافقة زوجة. قعدت 7 سنين. طبعا في الاول وفي لمدة مش هينة زي ما قال زين العابدين فؤاد قال له انت ساكن في هولندا مش عايش في هولندا. يعني بالنسبة له الحياة هنا كانت البيت للمكتب في الجامعة ويقعد يشتغل في مكتبه لو عنده تدريس ويرجع للبيت. ما كانش فيه اي نوع من يعني ولا كأنه كان عايش في هولندا. يعني في النهار يروح ويجي وزي ما كان بيقول بالليل ده مملكة مصر في النوم يعني. بس في الحقيقة ده كان قراري واحنا حتى اتخانقنا قلت له انت مالكش دعوة وانا اللي بقرر. فانا خدت قعدت 7 سنين مرافقة زوج. ما كنت بنزل اجازات بس اشوف والدتي او دعيت لمؤتمرين عندنا في قسم فرنساوي او اشارك في مناقشة رسالة. بعد ما ترقيت استاذ وانا في هولندا يعني كان في نوع من المسؤولية الاخلاقية ان انا بقيت استاذ يعني وكده. وبعدين هو قال لي يعني بعد كده انت مش الله يرحمه الاستاذ محمود امين العالم قال لي ابتهال العصبية الديناميكية دي قاعدة في البيت. قلت له معلش يا استاذ محمود. فبعدين قال لي يعني دلوقتي انت استاذ المادة لان الاستاذة الاستاذتك طلعت على المعاش واللي بعديكي لسه واخدين دكتوراه، يعني في جاب، فانت الاستاذ الوحيد في التخصص دلوقتي، لازم على الاقل ان شاء الله تنزلي تدرسي ترم. فدي كانت معاناة نفسية جامدة بالنسبة لي. طبعا السبع سنين دول ما كانش ما اقدرش اسيبه. قلت له حتى لو انت ممكن تستحمل ان انا ابعد عنك، انا ما اقدرش. كانت مشكلة يعني نفسية جامدة بالنسبة لي اكتر يمكن من بالنسبة له. يعني قعدت كم سنة، 3-4 سنين ادرس ترم واحد. بعد كده المواد بتاعتي اصبحت طول السنة، وهو اول سنة نزلت فيها ادرس، لما نزلت عرفت ان ابن عمه وجوز اخته اتوفى، فهو قرر يجي على لاست كريسمس، وكانت اول مره يجي مصر، حتى ما اعلنتش. يعني كان فعلا اول ما جه حتى قعد في احافه معظم الوقت، وما شافش غير شخصين ثلاثه في القاهره. بعد ما لقى ان الامور ان انا لازم ادرس طول السنه، بروح له في اجازه نص السنه وفي الصيف، فهو اختصارا للبعد يعني قرر يجي في اجازه كريسماس مثلا، ويبقى يجي في اجازه بعد كده، بحيث يعني نبقى مع بعض 4 مرات في السنه. لا دلوقتي انا مش سامعه خالص. الفتره دي هو كان تقريبا كان 2002. ايوه انا ترقيت 2002 ونزلت ادرس اخر 2002 2003. هو كان ايوه لانه طبعا انا ما كنتش عايزاه يكتئب، لانه قلت له يعني مش هيبقى اسوأ من اللي مر علينا في مصر يعني، ومع ذلك انت رفضت تلعب دور الضحيه. وبعدين انا عايز افهم انت مكتئب كده ليه يعني انت اسم نصر ابو زيد في العالم كله يا اخي، يعني بالعكس رب ضر نافع. وبعدين يعني تغور ليك هيطلع حاجه تانية، وفعلا طلعت جامعه اوترخت للانسانيات. وبعدين احنا المفروض ما نكتئبش، انت الحمد لله معروف عالميا، والناس بتستقبل محاضراتك يعني باعجاب حقيقي صادق، مش اي كلام. وانت دايما يعني تعمل فينا المقلب ده، تبقى كاتب المحاضره وتروح تقول حاجه جديده، دايما في جديد، دايما في جديد، حتى ما بين كتابه البيبر وانك تلقيها بتكون طورت اوريدي. وبعدين عايشين مصطورين يعني، مش ما احناش في عوز او حاجه. وبعدين الصحه لا باس بها، يبقى نحمد ربنا بقى. لانه قال لي ما تجيش معايا، فانا اتخضيت. وبعدين كان دايما يقول لي لو مت بره مصر ما تدفنيش في مصر. وبعدين مامتي اشترت قرافة في 6 أكتوبر، فقلت له خلاص بقى عندنا قرافة في شيك. قال لي لا، إذا كنت حموت في مصر يبقى دفن في أحافة مع أبويا وأمي وأختي. فجاه وعايز يروح أحافة من غيري، فقلت الله ده رايح بقى فعشت على أعصابي. ف فهو بعد كده اعتذر قال لي انا اسف انا ما جاش في بالي انك تفكيرك هيروح لكده انا اسف يعني اسف ان انا ضغطت على اعصابي بس ما كانش قصدي بجد يعني. ده صحيح. طبعا زيارته لأحافة طبعا حس انه مزروع في الارض في البلد دي يعني في الارض مش مهما راح ولا مهما عمل وهو فلاح من أحافة. وبعدين بعد كده يمكن الزيارة اللي مش اللي بعديها او اللي بعديها كمان يعني كانت ظريفة جدا لأنه هو كان بيقول لي أيوة قسم فرنساوي محترم عن قسم عربي بيدعوك المؤتمرات ومناقشة رسائل. أنا لا لما جه اتعمل المؤتمر العلمي لكلية الأداب تمت دعوته فدي كمان رفعت معنوياته. أيوة هو طبعا انا ما حضرتش لان كان عندي اجتماع قسم بس هو حكالي ان شوقي ضيف قام وخده بالحضن وحضنه وبكى تقريبا يعني بس. فساعتها نصر قال لي ده استاذي وراجل كبير ما فيش يعني في اللحظه دي ما فيش اي حاجه في نفسي تجاهه يعني. لا مش سامعة مش سامعة بتقول ايه مش سامعة بتقول ايه احتفال بعيد ميلاده ايوه التقاء اصدقاء الكثيرة او اصدقاء هذا كان زحمة قوي يمكن كان في 40-50 نفر في البيت. كان كتير قوي قوي طبعا زين بيقرخ للكلام ده بالصور اللي عنده يعني كان في ناس كتير قوي قوي يعني وكل واحد كان عايز حتة من نصر ابو زيد. وبعدين الظريف حصل موقف الله يرحمه الشاعر محمد صالح ضحك السماعات بتاعت نصر بتاعت ودانه والبطاريات فضيت فهو كنت سامع حاجة بقى فمحمد صالح قال لي كده خلاص فصل عننا قلت له فصل خالص لو سمعك وخالص علي صوتك والنبي انا مال اخر حاجه الفتره بتاعت السبب كان هي مره فيهم احنا روحنا طبعا في اللي هي في 2008 ديت وبعد كده ما عملناش هاي لا طبعا حكيتي ده مع عمر هاي هاي هاي هو كان سمر كورس هو كان سمر كورس في جو جاكرتا في جزيرة جاوة من جاكرتا مدينة تانية اسمها جو جاكرتا كان سمر كورس حتى دبسني في محاضرة عن الفن في القرآن اضطريت أقعد أشتغل وأعملها بالإنجليزي وأنا عمري ما بدي محاضرات بالإنجليزي وبعدين طبعا يعني هو كان سعيد بالكورس دوت وبعدين سرقنا لنا ولونج ويك اند رحنا أنا وهو بالي جزيرة بالي ويعني كانت رحلة مثمرة يعني وهو طبعا له تلاميذ كتير في اندونيسيا لانه هو كان هنا بيشتغل في جامعة لايدن في الماجستير الكورس الماجستير بالانجليزي كان بالتعاون مع اندونيسيا فلوطة كانوا تلامذته يعني عملوا معاه الماجستير هنا يعني الزيارة الأخيرة هو كان المفروض حيجي على مصر وعلى شهر 5 كده وبعدين يقعد معايا شهر وبعدين مسافر على هولندا فبعدين جت السفرية دي عشان كانوا افتادوا مع ليبرتي فور أول يعملوا الاي اي كيو اس اللي هو الانترناشنال انستيتيوت فور قرآنيك ستوديز اللي هو كان المفروض يبقى على الانترنت وكان عايز يعمل يعني اتصالات مع اللي هي بيعمل النتورك يعني فكان راح اندونيسيا عشان الموضوع ده بس طبعا فرق التوقيت مع اندونيسيا طبعا فكنا بنتصل ببعض في اوقات يعني غريبة الشأن شوية عايز تعرف ايه تاني لا علي صوتها كنا كاي لا هو من قبل الأزمة أنا يعني مامتي عمرها ما اعترضت على نصر كشخص بالعكس هي طول عمرها بتحبه وتحترمه جدا هو كان اعتراضه عشان فرق السن وعشان كان متجوز قبل كده لكن كشخص لا بالعكس ده دايما تقولي ده نصر أحسن منك وقلت لا من قبل الأزمة الحقيقة يعني العلاقات كانت جميلة وبعدين أنا مامتي مش بس عشان نصر جوز بنتها يعني مامتي إنسانة مثقفة ومن الجيل بقى اللي هو أنت عارف الجيل اللي اقتحم الجامعة في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات البنات جيل البنات اللي قرروا يكملوا تعليمهم ويشتغلوا وبعدين يتجوزوا على خلاف أمهاتهم فاهم قصدي فمامتي فيمينست جدا ومامتي ما تحبش الهبل اللي بيقوله المشايخ في التلفزيون بيجي لها حالة فرع الست مش زمانها ومش وقتها تعرف الناس اللي عاشت الخمسينات والستينات يعني صعبانين عليا مش عارفين اللي بيحصل في البلد يعني لدرجة انها بعد الحجر كانت بتروح جامع الحصري جنبها وتروح تتخانق مع الشيخ فقلت لها اعملي معروف اقعدي في البيت قالت لي بيقول كلام فارغ قلت لها معلش ما تروحيش اقعدي في البيت مجبلناش مصيبة فهي كمان مش بس عشان جوز بنتها كانت شايفة ان الكلام الفارغ اللي هو بيقول يعني مرة كانت عندنا جت تزورنا في هولندا بيتهيالي او في 6 اكتوبر مش فاكره وهو كان مشغل عمرو خالد بيشوف برنامج لعمرو خالد فانا كنت بقول له يعني مش معقول احنا ولاد انا بنت ناس يعني انت مش لاقيني في الشارع ايه القرف ده المهم كانت في حته وجت الست اتسمرت مكانها قالت ايه الهبل اللي بتتفرجوا عليه ده يعني دي عقليه مامتي فاهم ازاي ست متدينه وحاجه وفاهم ازاي بس التدين بتاع مصر يعني اللي طول عمرنا عارفينه فاهم قصدي فهي كمان موقفها يعني مؤيد لنصر من الجانب الفكري كمان يعني مش بس عشان جوز بنتها يعني يعني زي ما بقول لك امي كانت دايما بتتخانق معايا تقول لي لا نصر احسن منك واطيب منك. فالعلاقه كانت بقت جميله جدا من قبل الازمه. انت بتشكرني عليها جمال؟ لا احنا اللي نشكرك يا ابني على اللي انت بتعمله. انا بس كنت عايزه اقول لك على حاجه، انا ان شاء الله لو الدكتور سمح لي بكره هرجع مصر يوم الاربعاء. ها وفي بقى مشكله عندنا يا استاذ جمال، الناس متخيله ان نصر ابو زيد فان كلوب هي الصفحه بتاعت المؤسسه. والله كذا حد يقول لي يسالني على حاجه اقول له ما دخلتش على صفحه المؤسسه على الفيسبوك، قال لي ازاي نصر ابو زيد فان كلوب؟ يا سيدي نصر ابو زيد فان كلوب دي انشاها الاستاذ جمال عمر من سنين. ايوه يعني قصدي من زمان، مش تبع المؤسسه، صفحه المؤسسه حاجه تانية، بس برضو الناس مصممه، فعايزين نشوف حل للمساله دي بقى، ربنا يسهل. يعني انا قلت بس طب كويس يبقى كتر خيرك. والحاجه الاخيره بالنسبه للادمن، انا بس كنت عايزه اقول لك ان في اوريدي ادمن تاني معايا للحاجات التكنيكال. ايوه فاهمه. ايوه انا فاهمه. لا اصل انت، انا فهمت من كلامكم ان انتوا فاهمين ان انا لوحدي. لا انا مش لوحدي. ايوه ما هي هتكبر طبعا، لان ان شاء الله هنستأنف نشاط المؤسسه باذن الله والمرجع يعني، فربنا يسهل بقى باختار حد. ايوه ليه؟ ايوه لا معلش، بس انا حبيت احط فيها اسلامك لاهداف اخرى. فاهم قصدي؟ ما هو فعلا الاستاذ حسام اللي هو الادمن الثاني اللي هو صمم الموقع كان برضو جايب حاجات مختصره قوي. قلت له لا معلش. طبعا مش يعني بتهيألي ابو زيد اسلامك مش صعب قوي يعني. ربنا يسهل. ايوه مش الليسته اللي انت بعتها؟ ايوه او لما هتتطور ايوه. لا ما انا هعمل كده، انا بقول لك لما ارجع مصر هخلي حسام يعملها، لان هو اللي مصمم الصفحه وهو اللي بيهتم بالحاجات التكنولوجيا. ايوه ما دي التطورات اللي هنعملها باذن الله، بس ما يعني شو ايوه انا فاهمه. انا اتناقشت بقول لك مع الاستاذ حسام وقلت له هنبتدي نعمل دهوت لما ارجع. لا ده انا حلمي كمان انزل الكتب كلها بتاعت المكتبه يعني، بس واحده واحده ربنا يسهل ان شاء الله. ويا ريت لما تكون جاي مصر تقول لي. ها ان شاء الله احنا نحاول ننزل على ربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. سلم على جولي وعلى كريم ان شاء الله. متشكره قوي يا سيدي، الف سلامه، مع السلامه.